ولذلك تستعيذ بالله وتجرأ إلى الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخبيب رضي الله عنه: قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد. والمعوذتين إذا أصبحت وأمسيت تكفيك من كل شيء. فيكثر الإنسان من الاستعاذة. هذه المعوذات إذا نظرت إليها وجدت أنها استعاذة بالله من شرور الدين والدنيا والآخرة. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. بربك ماذا تركت؟ من شر ما خلق، ما بقي شيء غير الله جل جلاله اللي استعذت بالله من شره، من شر ما خلق. وإذا قلتها مؤمنا موقنا وأعاذك الله فإنك في عوذه وحفظه. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يأتي الزمان عليك وأنت لا تدري ما الذي يغيب في هذا الزمان، وتنزل في المكان وأنت لا تدري ما الذي فيه لك من خير وشر. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه الاستعاذة كلها من شرور الدين والدنيا. وكذلك أيضا في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. فتنة القلب وفتنة الشيطان في الوسوسة أعظم الفتن. ولذلك قل أعوذ برب الفلق، استعذت بالله عودا واحدا. من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت في ضمان الله وكفايته في مصالح دينك ودنياك. لكن حينما جاء إلى وسوسة الصدر وفساد القلوب، استعاذ بالله فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كرر الاستعاذة بالله 3 مرات. وهذا يدل على أن فتن القلوب عظيمة، وأن شرورها أليمة، وأنه ينبغي للعبد أن يحذر من فتنة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كم من عبد كان صالحا فيما بينه وبين الله فأفسده الشيطان بوسوسته بإذن الله وقدرته. وكم من عبد كان سعيدا قرير العين في نفسه وأهله وماله وولده، فجاءه الحاسد والحاقد فاتخذه خليلا وصديقا فأفسده على أهله وماله وولده. فكم من بيوت هدمت، وكم من نساء طلقت، وكم من أرامل رملت بسبب الوسوسة من الشيطان، من الإنس، حينما يدخل بين الإنسان وبين أهله وماله وولده. فيستعيذ العبد من هذه الشرور كلها. فإذا وفق الله العبد في دعائه وسؤاله أن يسأل الله سبحانه وتعالى في أمر دينه ودنياه، التفت بعد ذلك وإن كان هو الأساس بعد الدين إلى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.